بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن المسلمين بحاجة إلى أن يوصي بعضهم بعضا بالحق، ويدل بعضهم بعضا على سبيل الخير، وهذا من أسباب فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في السورة الجامعة النافعة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأعظم ما يوصى به هو تقوى الله سبحانه وتعالى والاستقامة على أمره ونهيه، كما قال ربنا جل ثناؤه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي الوصية الجامعة التي أوصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين. ومن أولى من توجه له الوصية طلاب العلم، لأن طلاب العلم هم ورثة العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء، والله سبحانه وتعالى قد وصى أولي العزم من الرسل في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وإذا كان هؤلاء العظام يحتاجون للتوصية، فإن من دونهم تكون الوصية له من باب أولى، كما أن الوصية لطالب العلم تعينه على سلوك الطريق الصحيح في طلب العلم، وعلى تحقيق مقصود الشارع من الحث على العلم والأمر به، كما أنه تعينه أيضا كما أنها تعينه أيضا على الثبات على طلب العلم، وعلى الحذر من السبل التي تفرقت ببعض طلاب العلم وهوت بهم إلى مكان سحيق. ولو لم يكن من فضل الوصية وشرفها إلا أنها هدية بلا عوض، لكانت حرية بأن يحرص عليها العاقل وأن يجتهد في الحصول عليها بقلبه الرجل الفاضل. والوصية الجامعة لخير الدنيا والآخرة كما تقدم هي الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولهذا وصى الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه. وتقوى الله عز وجل أيها الإخوة هي أن يفعل العبد ما أمره الله عز وجل به على حسب قدرته واستطاعته، وأن يترك جميع ما نهي عنه، فإذا فعل ذلك فقد حقق تقوى الله سبحانه وتعالى. وقد بين الله عز وجل معنى المتقين فقال: وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا يتضمن تعريف التقوى في كتاب الله عز وجل، وأنها خشية الله عز وجل في السر والعلن، والإشفاق من عذابه وعقابه. وهذه الوصية الجامعة وهي تقوى الله سبحانه وتعالى يتفرع عنها عدد من الوصايا المهمة لطالب العلم. وأول هذه الوصايا التي تتفرع عن الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى هي العناية بإصلاح القلب، وذلك لأن القلب هو مستودع العلم، فإذا صح القلب وسلم من الآفات المهلكة فإنه يقبل العلم ويفهمه ويحفظه. أما إذا كان القلب قلبا ميتا فإنه لا يقبل العلم أصلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. أو أنه يقبل العلم لكنه لا يفهمه فهما صحيحا، وهذا نوع من أنواع العمى عن الوصول للحق، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أو أنه يقبل الحق ويفهمه فهما صحيحا لكنه لا ينتفع به وينساه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فإذا كان القلب قلبا ميتا فإما أنه لا يقبل العلم أصلا، وإما أنه يقبله لكنه لا يفهمه فهما صحيحا، وإما أنه يقبله ويفهمه فهما صحيحا لكنه ينساه. وأما إذا كان القلب قلبا مريضا فإنه يحصل له من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم الضبط للعلم بقدر ما أصاب قلبه من المرض. وهذا يشمل عدم العلم بالكلية، ويشمل أيضا عدم العلم ببعض المسائل. فقد لا يحصل الإنسان علم مسألة من المسائل بسبب فساد في قلبه. وهذا يفسر لنا ما كان يصنعه السلف رحمهم الله من أن أحدهم إذا أعيته مسألة من المسائل التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأقبل عليه، وأكثر من الاستغفار لله سبحانه وتعالى حتى يفتح الله عز وجل عليه تلك المسألة. وصلاح القلب يحصل بأمرين: الأمر الأول تنقية القلب من مواد الفساد كسوء العقيدة والكبر والحسد والرياء ونحو ذلك من المواد المهلكة للقلب، فهذا هو الأمر الأول، وهو تنقية القلب وتصفيته. الأمر الثاني تحلية القلب بمواد الحياة والقوة كالإخلاص لله سبحانه وتعالى واليقين والرغبة والرهبة والخشية ونحو ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى حياة القلب وقوته. فإذا هذه الوصية الأولى، وهي العناية بإصلاح القلب. ومن أعظم ما يستصلح به القلب ولا سيما لطالب العلم الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلب العلم. والمقصود بالإخلاص لله عز وجل في طلب العلم أن ينوي طالب العلم بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره والعمل به، فلا ينوي بطلب العلم المكانة بين الناس أو تحصيل شيء من أمر الدنيا أو نحو ذلك من المقاصد الدنيوية، وإنما يقصد بطلب العلم وجه الله والدار الآخرة. وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله الإخلاص في طلب العلم كما روى ذلك عنه تلميذه مهنا الكرماني أنه قال: قلت للإمام أحمد: ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم لمن صحت نيته. قلت: وأي شيء تصحيح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي الجهل عن نفسه. فإذن الإخلاص في طلب العلم ضابطه أن طالب العلم ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره والعمل بما يتعلمه من العلم. وطالب العلم في حاجة للإخلاص لله عز وجل في طلب العلم لعدة أمور، أهمها أربعة تبين لنا أهمية الإخلاص لطالب العلم. الأمر الأول أن الإخلاص شرط في صحة العلم وقبوله، لأن العلم عبادة لله سبحانه وتعالى، وأي عبادة فإنها لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال بالنيات. والأعمال كما هو معلوم لفظ عام يدخل فيها طلب العلم وغيره من الأعمال الصالحة، فلا يقبل منها شيء ولا يصح منها شيء إلا إذا كان خالصاً لوجه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي يبين لنا أهمية الإخلاص لطالب العلم أن من قصد بعلمه غير وجه الله سبحانه وتعالى وجعل طلب العلم وسيلة لمقصود من المقاصد الدنيوية فإن علمه يكون وبالا عليه في الدنيا والآخرة. من قصد بطلب العلم غير وجه الله سبحانه وتعالى فإن علمه يكون وبالا عليه في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلا يجعل الله سبحانه وتعالى في علمه خيرا ولا بركة، وإن حفظ المتون ودرس الفنون وقرأ المطولات ودقق وحقق فإن الله سبحانه وتعالى لا يجعل في ذلك كله بركة، ولا ينتفع به هو ولا ينتفع به غيره، بخلاف من أراد بطلبه للعلم وجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يبارك في علمه وإن كان علمه قليلا. ومن لوازم ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحفظ علمه وينميه ويهيئ له أسباب الظهور والانتشار. وقد ذكر العماد أو ذكر ابن العماد في شذرات الذهب أن أحد العلماء وهو أبو العباس أحمد بن حسين بن أرسلان المقدسي الشافعي ألف كتابا، ثم بعد أن فرغ من تأليفه أتى به إلى البحر وثقله بحجر، يعني جعل على هذا الكتاب حجرا ثقيلا وألقاه في قعر البحر وقال: اللهم إن كان هذا الكتاب خالصا لوجهك فأظهره وإلا فأذهبه. فصعد الكتاب من قعر البحر حتى صار على وجه الماء ولم يذهب منه شيء. وهذا يدلك على أن العلماء وطلاب العلم كانوا يتفقدون نياتهم في أعمالهم العلمية، ويسألون الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم. هذا في الدنيا. أما في الآخرة فيكون علم من لم يخلص لله سبحانه وتعالى سبباً من أسباب عقابه وفضيحته على رؤوس الخلائق، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه الله عز وجل نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء فقد قيل، يعني قد أصبت حظك الذي أردته في الدنيا. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال ما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ذلك ليقال جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فهؤلاء ثلاثة قاموا بأعمال هي من أفضل الأعمال، إلا أنها لما كانت غير خالصة لوجه الله كانت سبباً من أسباب عقوبتهم يوم القيامة والعياذ بالله. وفي رواية لهذا الحديث عند ابن خزيمة أن معاوية رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث بكى حتى أغمي عليه، قال الراوي حتى ظننا أنه قد هلك، فلما أفاق قام ومسح عن وجهه ثم قال صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا يؤكد على طالب العلم أن يجتهد في تحقيق الإخلاص وتفقد نيته أثناء طلبه للعلم. أمر ثالث يبين لنا أهمية الإخلاص لطالب العلم أن الإخلاص سبب عظيم من أسباب تحصيل العلم ونيله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حسن القصد من أعظم الأشياء على نيل العلم ودركه، يعني وتحصيله. والعلم الشرعي من أعون الأشياء على حسن القصد والعمل الصالح. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يبين لنا أن هناك تأثرا وتأثيرا بين العلم والإخلاص، فالنية الصالحة تعين طالب العلم على تحصيل العلم النافع، والعلم النافع يوجه طالب العلم إلى تحقيق الإخلاص في طلبه للعلم. أمر الرابع يبين لنا أهمية الإخلاص لطالب العلم أن الإخلاص في طلب العلم سبب عظيم لتحصيل الأجر والثواب، كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجه. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجه. وهذا يشمل الذهاب للمسجد في جميع الأوقات، سواء أكان في الغدو أم كان في غيره من الأوقات. فإذا ذهب بهذه النية الصالحة يريد أن يعلم خيرا أو أن يتعلم خيرا، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك ويجعل عمله هذا كحج تام لا نقص فيه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإذا عرفت هذه الأمور والوجوه معرفة قلب فصحح نيتك يا طالب العلم في طلبك للعلم من بداية الطريق، واحذر أن يكون مقصودك بطلب العلم نيل غرض من أغراض الدنيا. واعلم بارك الله فيك أن من قصد بالعلم وجه الله سبحانه وتعالى جمع الله له بين الحسنيين، وأما من أراد الدنيا بطلبه للعلم فقد يصيب مقصوده وقد لا يصيبه، وإذا أصاب مقصوده فإنه يكون وبالا عليه كما تقدم. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذه هي الوصية الأولى التي تتفرع عن الوصية الجامعة، وهي أن يعنى طالب العلم بإصلاح قلبه، لأن القلب هو مستودع العلم. الوصية الثانية: العمل بالعلم. والعمل بالعلم هو روح العلم وحياته، وعلم لا يعمل به علم ميت لا خير فيه. وفي ذلك يقول أبو بكر الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، يقول: وكيف يكون من أهل العلم من يطلب العلم ليحدث به ولا يطلبه ليعمل به؟ انتهى كلامه رحمه الله. وقال بعض أهل العلم: العلم والد والعمل مولود. وقال بعضهم: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. وطالب العلم أحوج ما يكون للعمل بعلمه، وذلك لجملة أمور. الأمر الأول أن العمل بالعلم هو المقصود من الأمر بالعلم والحث عليه، ولهذا نقل عن جمع من السلف أنهم قالوا: إنما يتعلم العلم ليتقى الله به، إنما يتعلم العلم ليتقى الله به. وقد مدح الله سبحانه وتعالى نبيه يعقوب عليه السلام، فقال عز وجل: وإنه لذو علم لما علمناه. قال قتادة رحمه الله: معنى الآية أنه لذو عمل لما علمه الله سبحانه وتعالى إياه. والله سبحانه وتعالى ذم بني إسرائيل لأنهم لم يعملوا بما آتاهم الله من العلم، وأنكر عليهم ذلك أشد الإنكار، فقال سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وهذا استفهام إنكاري، وقد ختمه الله سبحانه وتعالى في آخر الآية بقوله: أفلا تعقلون؟ وهذا يدلنا على أن من يتعلم العلم ولا يعمل به فإنه لا يعقل، لأن تمام العقل أن الإنسان يتعلم العلم ويعمل به. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله عبارة مهمة في هذا الباب، يقول: العلم إن لم ينفعك ضرك، العلم إن لم ينفعك ضرك، وصدق رحمه الله، فإن من لم ينتفع بعلمه بأن يعمل به فإن علمه الذي تعلمه يكون مضرا له في الدنيا وفي الآخرة. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فبين الله سبحانه وتعالى أن الناس بالنسبة للقرآن الذي هو أصل العلم قسمان: القسم الأول من ينتفع به ويكون القرآن شفاء له، والقسم الثاني من يكون لا يزيده القرآن إلا خسارا. ويصدق هذا قوله صلى الله عليه وسلم، أي يؤكده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: والقرآن حجة لك أو حجة عليك. ومن أجل هذا كان السلف الصالح يخاف أحدهم أن يكون علمه حجة عليه. فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه فيما رواه عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله يقول: إنما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: علمت. فلا تبقى آية من كتاب الله عز وجل آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها، فأعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. ويقول الفضيل ابن عياض رحمه الله: لا يزال العالم جاهلا بما يعمل بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. ولهذا كان بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعرفون الجهل بأنه عدم العلم أو عدم العمل بالعلم، فيجعلون عدم العمل بالعلم نوعا من أنواع الجهل. فهذا يبين لنا أهمية العمل لطالب العلم بما يتعلمه. أمر آخر يبين لنا أهمية عمل طالب العلم بما يتعلمه أن العمل بالعلم يثبت العلم. ولهذا كان السلف الصالح يستعينون على حفظ العلم بالعمل به، كما حدث وكيع ابن الجراح عن إبراهيم ابن إسماعيل أنه قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وجاء في أثر مسلسل برواية 9 من الأبناء عن الآباء عن علي رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا يبين لك أن من لم يعمل بعلمه فإن علمه يرتحل عنه ويذهب، بخلاف ما إذا عمل بعلمه فإنه يثبت في قلبه ويبقى. ولما للعمل من أثر، أو لما للعلم من أثر مهم في العمل، فقد كان طلاب العلم إذا ابتدأوا في طلبهم للعلم يظهر أثر طلبهم للعلم على أعمالهم وعلى أخلاقهم. يقول الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره. وهذا ينبئنا أن طلاب العلم عندما يطلبون العلم يظهر أثر ذلك على هديهم وعلى أقوالهم وعلى أفعالهم وعلى سائر تصرفاتهم. وهذا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: ما سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، حتى إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. وهذا أنموذج مما كان عليه السلف الصالح رحمه الله من الحرص على العمل بالعلم. هذه هي الوصية الثانية لطلاب العلم، وهي العمل بالعلم، لأن العمل بالعلم هو روح العلم، وعلم لا يعمل به كما تقدم هو علم ميت لا حياة فيه. الوصية الثالثة: التواضع في طلب العلم. وهذه الوصية من أهم ما يوصى به طلاب العلم، ولا سيما في هذا الزمان. وكلما كان العالم أو طالب العلم أكثر تواضعا كلما كان أكثر علما. ويعتبر هذا بالماء، فإن الماء لا يجتمع في رؤوس الجبال والأماكن المرتفعة، ولكنه يجتمع في الأماكن المنخفضة. وكذلك العلم يجتمع في القلب المنخفض. ويقول ابن المعتز رحمه الله في هذا: المتواضع في طلاب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. والمناسبة بين الماء والعلم ظاهرة، فإن الماء تحصل به حياة الأبدان، والعلم تحصل به حياة الأرواح، وتحصل أيضا به حياة الأبدان. وكذلك الشجرة كلما كانت أكثر ثمارا وأطيب ثمرا كلما دنت وانخفضت للآكلين. وطالب العلم كلما كان أكثر انخفاضا وتواضعا كلما كان أكثر نفعا وخيرا لأمته. ومن مظاهر التواضع في طلب العلم: أولا، أن يكثر طالب العلم من قوله لا أدري، ولا يستنكف من ذلك. وإكثار العالم أو طالب العلم من قول لا أدري دليل على علمه وفقهه، ويدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به لا أعلم. من فقه الرجل أن يقول لما لا علم به لا أعلم. وروى الدارمي عن علي رضي الله عنه أنه قال وبردها على الكبد إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول الله أعلم. فيرى أن هذا أمر سهل لديه، أنه إذا سئل عن شيء لا يعلمه فإنه ينسب العلم إلى الله سبحانه وتعالى. وروى ابن عبد البر أن ابن القاسم جاءه رجل فسأله عن شيء فقال لا أحسنه، فقال الرجل إني لا أعرف غيرك، فقال لا تنظر إلى طول لحيتي واجتماع الناس حولي والله لا أحسنه، ثم قال والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. وهذا من تمام فقهه رحمه الله. وهذا سحنون ابن سعيد التنوخي يقول أجسر الناس على الفتية أقلهم علما. يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم فيظن أن العلم كله فيه، ثم قال إني لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال عن ثمانية أئمة من العلماء، فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب حتى أتخير؟ ثم قال فلما ألام على حبسي الجواب، يعني لما أعاتب على تأخري في الجواب، لأنه رحمه الله يعلم في المسألة عددا من الأقوال فلا يتسرع في الجواب حتى يعلم ما هو أقرب للصواب من هذه الأقوال. وإذا كان هذا شأن العلماء الربانيين الراسخين في العلم فكيف بمن شدا طرفا من العلم ولم يعرف إلا بعضه؟ فإذا هذه صورة من صور التواضع المهمة لطالب العلم، وهي أن يكثر من قول لا أدري وأن يعتصم بذلك. صورة أخرى من صور التواضع في طلب العلم ألا يخوض طالب العلم في مسائل العلم أو يصحح أو يرجح بين يدي العلماء، فلا يتكلم في مجلس من مجالس العلم وفيه من هو أعلم منه. وفي هذا يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله كنا إذا رأينا الشاب يتكلم مع المشايخ في المساجد أيسنا من كل خير عنده. كنا إذا رأينا الشاب يتكلم مع المشايخ في المساجد أيسنا من كل خير عنده. وهذا عطاء ابن أبي رباح رحمه الله، تحدث في يوم من الأيام عنده رجل بحديث، فاعترض عليه رجل آخر، فقال عطاء سبحان الله ما هذه الأخلاق، ما هذه الأحلام، يعني ما هذه العقول، إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. وإذا كان العلماء الكبار يصنعون هذا فكيف بطلاب العلم الصغار؟ صورة ثالثة من صور التواضع في طلب العلم أن يأخذ طالب العلم العلم عمن وجده عنده، سواء أكان كبيرا أم كان صغيرا، وسواء أكان قريبا أم كان بعيدا، وألا يأنف من السؤال عما يجهل. ولهذا يقول العلماء: قرنت الخيبة بالهيبة، قرنت الخيبة بالهيبة، ومن رق وجهه عن السؤال رق علمه عند الرجال. صورة أخرى من صور التواضع في طلب العلم أن يرجع طالب العلم عن الخطأ متى تبين له ذلك، وحتى لو ظهر له الصواب على يد مخالفه فإنه يرجع للحق، لأن الحق هو الرائد الذي ينبغي أن يكون هو المقصود من طلب العلم ومن المناظرات والمباحثات العلمية. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يوفق ويسدد، وما ناظرت أحدا إلا ولم أبالي تبين الحق على لساني أو على لسانه. وهذا من فقهه رحمه الله. ولا فرق في ذلك بين أن يظهر الحق على لسان عالم أو أن يظهر الحق على لسان رجل غير عالم، بل ينبغي لطالب العلم أن يفرح بالعلم وبالصواب متى وجده. وهذا الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، كان يصلي فمر به رجل، وكان الإمام مالك رحمه الله بعيدا عن السترة، فقال له الرجل: أيها المصلي، أدن من سترتك. فجعل الإمام مالك رحمه الله يتقدم حتى دنا من السترة وهو يقرأ في الصلاة: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ومن صور التواضع في طلب العلم، وإن كنا أطلنا الحديث في هذه الوصية، إلا أن التواضع في طلب العلم من أهم ما يتعين على طالب العلم أن يعنى به، ولا سيما في هذا الزمان. من صور التواضع في طلب العلم أن يتواضع طالب العلم لمسائل العلم نفسها، بألا يستحقر المسائل أو يرى أنه أكبر من أن ينظر فيها، بل يتواضع لها متى مهما كانت مسألة يسيرة. ومن استكبر على مسائل العلم فليعلم أن الله عز وجل سوف يظهر جهله ويفضحه بين الناس. يقول الخطابي رحمه الله في معالم السنن: سمعت ابن أبي هريرة، وهو من كبار فقهاء الشافعية، يقول: حضرت مجلس المحامل، والمحامل من أجل علماء الشافعية، أي حضرت مجلسا من مجالس العلم عنده، وقد حضر شيخ من أهل أصبهان نبيل الهيئة، قدم أيام الموسم حاجا، فأقبلت عليه وسألته عن مسألة من مسائل الطهارة، فضجر الرجل وقال مثلي يسأل عن مسألة من مسائل الطهارة؟ فقلت لا والله، إن سألتك إلا عن الاستنجاء نفسه. وألقيت عليه مسألة فبقي متحيرا لا يحسن الخروج منها إلى أن فهمته إياها. وكانت المسألة التي سأله عنها أنه قال قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستنجاء باليمين، وورد عنه أيضا أنه نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، مع أن من استنجى من البول بشماله يحتاج إلى أن يمسك ذكره بيمينه فيقع في النهي، ومن أمسك ذكره بيمينه واستنجى بشماله وقع في النهي أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك الذكر أن يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول. فهذا الرجل لما استكبر على هذه المسألة مع سهولتها عمي عليه الجواب ولم يهتدي إلى الصواب. وهذه هي الوصية الثالثة من الوصايا التي يوصى بها طالب العلم، وهي التواضع في طلب العلم. الوصية الرابعة العناية بالعلم النافع، وذلك لأن العلم النافع هو الذي يثمر خشية الله سبحانه وتعالى ومراقبته والعمل بطاعته. والعلم النافع له ضابط عند أهل العلم، وهو كل علم يعرف بالله سبحانه وتعالى أو يعرف بدين الله سبحانه وتعالى أو يكون وسيلة إلى ذلك، فهذا ضابط العلم النافع، العلم الذي يعرف بالله أو يعرف بدين الله أو يكون وسيلة إلى التعريف بالله أو إلى التعريف بدين الله سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول الحافظ ابن رجب في كتاب فضل علم السلف على علم الخلف، يقول العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، إلى آخر كلام نفيس ينبغي لطالب العلم أن يرجع له. ثم قال في خاتمة كلامه وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. وقد نبه الله عز وجل العباد إلى أن يشتغلوا بالعلوم النافعة، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالمشركون جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن الهلال، لماذا يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يكبر حتى يستتم بدرا ثم يصغر ثم يصغر حتى يكون محاقا، نزلت هذه الآية وأشار الله سبحانه وتعالى فيها إلى أنه ينبغي أن يسألوا عما ينفعهم، فقال قل هي مواقيت للناس والحج، وذلك لأن هذه الأهلة تدل العبادة على مواقيت العبادات من الصلاة والصيام ونحو ذلك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه الصحابة رضي الله عنهم إلى الاشتغال بالعلوم النافعة، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه السائل إلى أنه ينبغي له أن يحرص على السؤال عما ينفع، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإذا عرفنا أن طالب العلم ينبغي له أن يحرص على العلوم النافعة، وهي العلوم التي تعرف بالله عز وجل أو تعرف بدين الله أو تكون وسيلة إلى ذلك، ويدخل في هذا علم العقيدة لأنه يعرف بالله سبحانه وتعالى، وعلم التفسير وعلم الحديث لأنه يحصل بهما معرفة الله عز وجل، وعلم الفقه لأنه يترتب عليه معرفة دين الله، وكذلك علم التفسير وعلم الحديث وعلم العقيدة، وكذلك علوم الآلة كعلم النحو والبلاغة ومصطلح الحديث وأصول الفقه ونحو ذلك من علوم الآلة، فإنها من العلوم التي تدخل في ضابط العلم النافع. ويحذر طالب العلم أثناء دراسته لهذه العلوم من الاشتغال بالمسائل التي لا يترتب عليها ثمرة تكليفية، وذلك مثل الاشتغال بلون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، أو نوع خشب السفينة التي ركبها نوح عليه السلام ومن آمن معه، أو عن مستقر أرواح البهائم إذا ماتت أو ذبحت أين تكون، أو عن تفسير الروح ما هو، أو عن تعيين الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام وحواء، أو التدقيق في بعض المسائل التي تذكر في كتب العلم لكنه لا يترتب عليها عمل. وقد ذكر بعض أهل العلم كأبي إسحاق الشاطبي رحمه الله وغيره أن الاشتغال بالعلوم والمسائل التي لا يترتب عليها ثمرة يكون من أسباب الزيغ والفتنة والخروج عن الصراط المستقيم. والعلماء رحمهم الله كانوا يربون التلاميذ على ألا يشتغلوا إلا بالعلوم النافعة، ومن ذلك ما ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة أن أبا جعفر القطيعي قال دخلت على أبي عبد الله، يعني على الإمام أحمد رحمه الله، فقلت أتوضأ بماء النورة، يعني الماء الذي سقطت فيه نورة، فقال الإمام أحمد ما أحب ذلك، فقال أتوضأ بماء الباقلاء، يعني بالماء الذي سقط فيه باقلاء، فقال: ما أحب ذلك؟ فقلت: أتوضأ بماء الورد؟ فقال: ما أحب ذلك. فقمت فتعلق بثوبي ثم قال: ما تقول إذا دخلت المسجد؟ فسكت. فقال: ما تقول إذا خرجت من المسجد؟ فسكت. فقال: اذهب فتعلم ما ينفعك. وهذا الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل وسأله عن مسألة فلم يوجبه الإمام مالك عن ذلك، فقال الرجل: يا أبا عبد الله، أسألك ولا تجيبني؟ فقال: لو سألت عما ينفع لأجبتك. فكانوا رحمهم الله يربون طلاب العلم على أنهم لا يشتغلون من المسائل إلا بالمسائل التي يترتب عليها منفعة، والقصص في ذلك كثير، ومن يقرأ في كتب السير يجد مثل هذا، وأن العلماء رحمهم الله كانوا يربون التلاميذ على أنهم لا يشتغلون إلا بالعلوم النافعة. الوصية الخامسة: الاجتهاد في طلب العلم، وذلك لأن العلم شديد، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولو كان العلم سهلا لناله كل الناس، ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: العلم مواهب ليس كل أحد يناله، والمحبوبات لا تنال إلا باحتمال المكروهات، والسيادة في الدنيا والسعادة في العقبة لا تكون إلا على جسر التعب والمشقة. والاجتهاد في طلب العلم له مظاهر، من هذه المظاهر المواظبة على مجالس العلم وعدم الغياب عنها، لأنه كما قيل: من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب. ويقول ابن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم: كل درس يفوت فإنه لا عوض له، كل درس يفوت فإنه لا عوض له. ويقول ثعلب الإمام اللغوي الشهير، يقول: ما فقدت إبراهيم الحربي، وإبراهيم الحربي من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، يقول: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس نحو أو لغة 50 سنة، 50 سنة وهو مواظب على مجالس العلم لا يتخلف عنها. ويقول مهنا الكرماني: لزمت أبا عبد الله، يقصد الإمام أحمد، 43 سنة. ويقول ابن القاسم: أنخت بباب مالك 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت. فهذا مظهر من مظاهر الاجتهاد في طلب العلم، وهو المواظبة على مجالس العلم. مظهر آخر: التفرغ للعلم، فإن العلم لمن تفرغ له كما يقال، فلا يشتغل طالب العلم بالمساهمات والصفقات التجارية وغير ذلك من الأمور التي تشغل ذهنه وتشغل قلبه، بل يجعل همه همًا واحدًا، لأن ما يشتغل به وهو طلب العلم أعظم ما تنفق فيه الأوقات وأشرف ما ينافس فيه. من صور الاجتهاد في طلب العلم كثرة القراءة والحفظ، فلا يرى طالب العلم إلا والكتاب في يده أينما حل وفي أي مكان نزل. ومن سير العلماء في ذلك ما ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك، أن أحمد بن عبد الملك الإشبيلي الشهير بابن المكوي كان قد حبب إليه الدرس مدة عمره لا يفتر عنه ليله ونهاره، فزاره في يوم من الأيام صديق له، فخرج ابن المكوي وفي يده كتاب ينظر فيه ولم يشعر بصديقه حتى عثر فيه لاشتغاله بالنظر في الكتاب، فتنبه له لما عثر وسلم عليه واعتذر له، فقال له الرجل في يوم عيد ووقت راحة مسنونة، فقال ابن المكوي: إذا علت هذه النفس انصبت إلى طلب العلم، والله ما لي راحة ولا لذة في غير النظر والكتابة. وذكر الخطيب البغدادي في تقييد العلم أنه قيل لرجل: من يؤنسك؟ فضرب بيده على كتبه وقال: هذه. قال له: من الناس؟ قال: الذين فيها، يعني الذين في هذه الكتب. ومواقف السلف الصالح وطلاب العلم في هذا الباب كثيرة، ومما يوصى بقراءته كتاب صفحات من صبر العلماء على طلب العلم للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. الوصية الأخيرة مما يوصى به طالب العلم: بذل العلم ونشره، وهذا من أسباب بركة العلم وزيادته. وما أحسن قول ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء: وإذا رزق منه الحظ فلا يبخل بالإفادة، لأن أول بركة العلم الإفادة، أول بركة العلم الإفادة. قال: وما رأيت أحدا قط بخل بالعلم إلا لم ينتفع به. وكما لا ينتفع بالماء الساكن تحت الأرض ما لم ينبع، ولا بالذهب الأحمر ما لم يستخرج من معدنه، ولا باللؤلؤ النفيس ما لم يخرج من بحره، كذلك لا ينتفع بالعلم ما دام مكنونا لا ينشر ولا يفاد. انتهى كلامه رحمه الله. وروى ابن عبد البر في جامع بيان العلم أن ابن القاسم قال: وانظر إلى وصايا العلماء رحمه الله، قال: كنا إذا ودعنا مالكا رحمه الله يقول لنا: اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه، اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه. وكانوا يتعاهدون الأماكن التي يقل فيها العلم ويعلمون أهلها. ومن ذلك ما رواه الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع عن بعض ولد وكيع الجراح، أن وكيعا كان يذهب في شدة الحر في وقت القيلولة لأهل الجمال، وهم قوم سقاؤون على الجمال، يعني يسقون الناس على جمالهم، ويقول: هؤلاء قوم لهم معاش لا يقدرون يأتوني، يعني أنهم مشغولون بطلب الرزق فيذهب لهم ويحدثهم. وفي هذا الزمان ولله الحمد أمكن نشر العلم ودعوة الناس للخير وتعليمهم وهم في أقاصي المعمورة شرقا وغربا، وذلك من خلال وسائل التواصل الحديثة المسموعة والمرئية، وصار بذل العلم ونشره لا عذر لطالب العلم في التخلف والتخلي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث أمته على تبليغ العلم ولو بآية واحدة، فقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، كما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. ومع أن هذا واجب على طالب العلم، فهو من أعظم الأعمال الصالحة التي يدخرها طالب العلم لنفسه بعد موته، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقد ذكر بعض أهل العلم أن العالم الذي يعلم الناس تجتمع فيه هذه الثلاثة، فهو يعلم العلم النافع فيبقى علمه من بعده في كتبه وفي غير ذلك من الوسائل التي تحفظ العلم، كما أن تعليم العلم يعتبر صدقة، كما قال ذلك معاذ رضي الله عنه، قال: وتعليمه صدقة. والتلاميذ المباركون هم أبناء صالحون يدعون للشيخ الذي يتلقون عنه العلم، فلا تجتمع هذه الأمور الثلاثة إلا في العالم الذي يبذل علمه. ومما يجب أن يتنبه له أن طالب العلم لا يجوز له أن يدعو إلا شيء إلا إذا كان على بصيرة منه، فلا يجوز له أن يدعو بالجهل، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة إنما تكون بالعلم، فالعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. وفي الحقيقة أن الوصايا كثيرة، وقد اختزلت شيئا كثيرا، لكن لعل فيما حصل مقنع وكفاية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سبل الرشاد، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا، إنه سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.